وعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ونحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نواصل الحديث مع تلك الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن بني إسرائيل، فبين لنا سوء طباعهم وما انطبق عليه أقوالهم وأفعالهم من كفر بالله رب العالمين واعتراض على أحكام الله رب العالمين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد اشتد غضبه على هذه الأمة لدرجة أنه قد مسخ بعضها قردة وخنازير. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الذين خالفوا هذا الجيل القديم من بني إسرائيل ما كانوا أفضل من آبائهم وأجدادهم، وإنما كانوا أسوأ، فبدلوا كتاب الله سبحانه وتعالى وحرفوا ما فيه بعد أن كانوا أمناء عليه واستحفظوا عليه، وباعوا هذا الكتاب بعرض دنيوي زائل، فقلبوا الحق باطلا والباطل حقا. وكان ذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عارض مثله يأخذوه. قد بينت في المحاضرة السابقة أن هؤلاء كانوا يبدلون ويحرفون ويأكلون الرشا ويقلبون الحق إلى باطل والباطل إلى حق، محوا آيات من التوراة وقدموا وأخروا، كل هذا لأجل عرض دنيوي زائل. ومع أنهم يفعلون هذا هم يقطعون لأنفسهم بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى، يقولون ها سيغفر إيه؟ سيغفر لنا، مع أن المغفرة لها طريق ومسلك، والطريق والمسلك أن تقلع الذنب وأن تتوب إلى ربك وخالقك. ومع هذا، مع أنهم يقطعون لأنفسهم بالمغفرة، هم يصرون على المعصية، وشأنهم كشأن من قال ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فهؤلاء يرجون نجاة ومع هذا لم يسلكوا الطريق من التوبة والإقلاع عن الذنب والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عجب أن الإنسان يكون غارق في المعاصي ومع هذا يقطع لنفسه بالمغفرة وهو مصر على معاصيه وعلى فسقه وعلى كفره. قلت في نهاية المحاضرة السابقة هذا المرض والداء وهو الإقامة على المعصية وتعطيل كتاب الله عز وجل والعمل بشرع الله مع القطع بالمغفرة، وبالطبع هذا مرض، هذا مرض، هذا جهل محدق. قلت للأسف الشديد هذا سيتفشى، بل هو تفشى فعلا في هذه الأمة. وهذا الكلام أنا لم أقل من قبل نفسي، وإنما قاله أهل العلم ومنهم القرطبي عليه رحمة الله لما جاء عند هذه الآية وقف وقفة وقال إن هذا الداء العضال ضيع بني إسرائيل وللأسف الشديد سيتفشى في هذه الأمة، فسيأتي أناس في هذه الأمة يغرقون في المعاصي ويعرضون عن كتاب الله ويضربون به عرض الحائط ويؤولونه على غير وجهه ويقطعون لأنفسهم بالمغفرة وبجنة الله سبحانه وتعالى. القرطبي يقول وهذا كلام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. يعني يريد القرطبي كما قلت أنا لم أقل هذا الكلام من قبل نفسي وإنما قاله القرطبي، يريد القرطبي أن يقول أيضا أنا ما جئت بهذا الكلام من قبل نفسي وإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فذكر حديثا أخرجه الدارمي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيبلى هذا القرآن في صدور قوم حتى يكون كالثوب الخلق. يبلى هذا القرآن في صدور قوم، إذا القرآن من أهل القرآن؟ مين؟ نحن الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن حيبلى في القلوب، يعني لم يكن له مكان في قلوب الناس، قد يجري على الألسنة وقد نزين به الأركان ونردده في المحافل والاحتفالات وهذا شيء واقع وحادث الآن، ولكن لا مكان له في قلوب هؤلاء. سيبلى القرآن في قلوب قوم حتى يكون كالثوب الخلق، ثوب المال اللي ما فيهوش غير فتفيد بقية خلاص، حتى يكون كالثوب الخلق يقرؤونه. إذا هو بيجري على اللسان كما فعل بني إسرائيل يقرؤون التوراة ويرددونها، وأهل الإنجيل يقرؤون الإنجيل ويرددونه، ولكن لا يقيمون فيه حرفا واحدا. ولذلك ستجد أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن أهل الكتاب اليهود والنصارى قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. أقاموا التوراة والإنجيل يعني إيه؟ يعني أهل العلم قالوا هم يقرؤون التوراة والإنجيل ولكن لا يقيمون التوراة والإنجيل. فرق كبير جدا بين أن تقرأ وأن تقيم. نحن أمة قارئة وتشوفها في المحافل ليلة القدر والمولد النبوي وكذا وكذا وكذا، قراء بسم الله أقرأ، ناتي بالقارئ وغيرنا يقرأ، والفلان وعلان يقول كلمة ويتوجه بها إلى الأمة يقرأ آيات من كتاب الله ويرددها. النهاية بيعمل بإيه؟ بيقيم كم آية من اللي سمعها من اللي قالها؟ هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. فالقرآن لن يقام، يعني حياة وقت القرآن لن يقام بين الناس. وهذا أخبر أيضا به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول زياد وهو أحد الصحابة يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الحاجة ثم قال وذاك حاجة بها تحصل حينما يذهب العلم. في حاجة تحصل، حاجة دي تحصل عند ذهاب العلم. كل زياد فقلت له يا رسول الله وكيف يذهب العلم؟ ازاي العلم يذهب ونحن طبعا النبي تحدث في احاديث كثيرة قبل قيام الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل. وطبعا كما قلت العلم اللي هيرفع المراد به العلم الشرعي وثبوت الجهل بالدين. يعني ايه يقول لك ده نسبة الأمية بتقل كل مدى بتقل، فازاي تقولوا هيثبت الجهل؟ ايوه ما هو معاهم دكتوراه وماجستير ومعاهم ليسانس ومعاهم بكالوريوس ومعاهم اعلى الشهادات، لكن في الدين كان انعام بل اضل. هذا هو الجهل بعينه. فالجهل مش معناه او العلم مش معناه ان يبقى معاك دكتوراه وانت مش عارف حاجه في دينك، لا، هذا هو عين الجهل. فالنبي اخبر في غير حديث ان قبل قيام الساعة هيرفع العلم ويثبت الجهل. فلما ذكر شيئا قال ان ده هيحدث عند ذهاب العلم. الصحابي يعني ازاي يذهب العلم؟ مستغرب. فقال يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا وابناؤنا يقرئونه لابنائهم، مش كده؟ كل جيل وكل أمة أنا أقرأ القرآن وخلي أولادي يقرأوه وأولادي يخلوا أولادهم يقرأوه وما إلى هذا. فطول ما بنقرأ قرآن العلم يروح فين؟ وده منبع العلم، يبقى العلم هذا بالذات. فبعت يعني ما أراد أن يستضيح هذا الصحابي، فشوف النبي رد عليه يقول إيه؟ قال ثكلتك أمك. وثكلتك أمك كما قلت لبعض إخوانكم إن هذه الكلمة لها معنى في اللغة العربية ولها مقصد عند العرب يختلف عن المعنى. لها معنى يعني بالبلد كده رب أمك تفقدك خلاص، وده معناها في اللغة أصلا، معنى تفقدك أمك يعني فقدتك أمك، يعني رب أمك تفقدك رب تموت يعني خلاص. ولها مقصد عند العرب أنهم كانوا يقولون هذه الكلمة على لا على سبيل الدعاء، مش بيدعوا بها على الشخص، وإنما يقولونها على سبيل الإنكار إذا رأوا فعلا أو سمعوا قولا وأرادوا أن ينكروا ذلك على الفاعل أو القائل قالوا ها تكلتك أمه. يبقى لها معنى لكن لها مقصد، فهي تحمل على مقصدها وليس على معناها. وهذا كما قلت ده شيء دارج عندنا يعني في الواقع الذي نعيش فيه، ده شيء دارج عندنا. فأنت الآن يروح داخل عليك واحد فتقول له أنت خوالي، أنت خوالي، تقول له كده يجيب سكينة ويفتح كرشك، مع إن عربية هذا لفظ حسن. شوف أنا بقول لك إيه، أصل في اللغة حسن. النبي قال إخوانكم خولك، فالخول الأخ القريب الحبيب، فلما تقول له أنت خولي يعني قريب مني وحبيبي، ده أصلها في اللغة. هي لو قيلت الآن تحمل على أصلها في اللغة، لا بتحمل على ايه؟ على مقصد قائلها. اذا هناك كلمات لها اصل في اللغه ولها قصد عند الناس فينظر الى مقصد الناس منها. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك، هي في اللغه يعني يا رب تموت، يا رب امك تفقدك، ولكن النبي قالها على ما يقصده الايه؟ العرب. فالنبي كانه ينكر عليه ها ما قال، يعني هو بيقول ازاي يرفع العلم واحنا بنقرا القران وبنقراه لاولادنا واولادنا بيقراوه لاولادهم، فكيف يذهب العلم؟ فالنبي اعتبر هذا الفهم الذي فهمه والقول الذي قاله مما ينكر عليه، ولذلك قال له ايه؟ كنت اراك من افقه اهل المدينه، كنت شايفك ان انت يعني من اكثر الناس فقها وفهما، ايه اللي جرى لك؟ ايه اللي جرى لك؟ ايه اللي جرى لك؟ ثم عقب قائلا اليس اهل الكتاب يقرؤون التوراة والإنجيل، ما زي ما أنت بتقول إحنا بنقرأ القرآن، ما هم بيقرأوا التوراة والإنجيل، يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون من ذلك بشيء، ولا يعملون من ذلك بشيء. يبقى معناه أن العلم هيترفع عندنا يعني إيه؟ يعني حاضر القرآن ونقوله لكن في النهاية مفيش عمل، هو ده عين الجهل بقى، هذا هو عين الجهل، هذا هو عين الجهل. وإذا اللي هتبتلى به هذه الأمة، هذه الأمة أنها لن تعمل من كتاب الله بشيء، ورأس ضنص وهكس قرآن اللي تتكلموا عنه والسنة اللي تتكلموا عنه، حقوا على عقولنا ولا على عقول الناس ولا على نفسكم؟ أين إقامة كتاب الله؟ أين؟ وبعدين في النهاية يقول لك إحنا مؤمنين وعارفين ان احنا هنخش الجنة زي اليهود والنصارى، زي القرآن ذكر فينا بالضبط. فشوف بقى الحديث الاخر الذي معنا اللي اخرجه الدارمي، ان يعني يبلى القرآن في صدور قوم، ها خلاص في صدور قوم، ويكون كالثوب الايه؟ كالثوب الخلق، كالثوب الايه؟ خلق، يقرؤونه لا يجدون له لذة ولا شهوة، بغبغات، لكن هو حاسس بلذة القرآن وحلاوة القرآن؟ والله يا رب، والله يا رب، شوف بعدين ربنا الآيات ازاي، ولا أي حاجة. ولذلك لو بتأثر فيهم ليها لذة وشهوة، إذا ذكرناهم بها لانصاعوا، ولكن لا ينصاعوا، ضحك يا صب مجالس، ضحك على الدين وخلاص كما يقولون، بس فيقرؤونه لا يجدون له لذة ولا شهوة، زي ما كان بيقرأ اليهود والنصارى. خلاص اسمع بقى، اعمالهم طمع لا يخالطه خوف، يعني بيعمل وما عندوش خوف من الله، كل اللي غالب عليه ايه؟ ان هو طمعان وقاطع لنفسه في جنة الله، بس لكن ما عندوش خوف. اعمالهم طمع لا يخالطه خوف، ان قصروا قالوا سنبلغ، يعني يبقى مقصرين ويقول لك هنخش الجنة واحنا مؤمنين، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا. نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ربنا يغفر لنا. قالوا بقى سيغفر لنا إن أساءوا قالوا سيغفر لنا. هذا هو الشاهد الذي ساق القرطبي الحديث لأجله، إن يقول لك إن ده هيظهر في هذه الأمة كما كان في بني إسرائيل، ويقولون يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ها سيغفر لنا. في السورة اللي حدنا دلوقتي بالظبط، ميتين على الدنيا مليارات وأصول وعربيات، وخد بالك انت، واكلين حقوق الناس وظلمين الخلق ومضيعين العمل بكتاب الله، واحنا مؤمنين وربنا يغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا. ودي تلاقيها عند كثير للأسف الشديد من الناس. فكذلك للأسف الشديد كثير من الناس يسيرون بهذه الأمان، يسيرون بهذه الأمان متبرجة عريانة، وتقول لك أنا مؤمنة وعارفة أن ربنا يغفرني. على كل كده تبص تلاقيه نصاب وضلالي، ويقول لك أنا مؤمن وقلبي كله أمان، وأنا عارف أن أخش الجنة، وأنا عارف يعني شوف كأن قالوا الوحي وضلوا صك من داخل الله خلاص. وأذكر أن هم جعلوني أجلس مع رجل كان شغيبا للخمر والبيرة، وقالوا يعني حاول عايزين ننصحه كده في الله لعل وعسى ربنا يدير. فجلست وحديثه عن مفاسد الخمر وما تفعل الخمر بأصحابها وعقوبة شارب الخمر واللي قال الإسلام في الخمر وعمل يسمع. وفي الآخر قال لي بص يا شيخ، كلمتين هقولهم لك وحطهم حلقة في ابنك. أنا والله وأحب لكن والله قلبي مليان إيمان أكتر منك، وهخش الجنة قبل ابنك. خلاص خلاص خلاص أيوة جايالي من الكنترول، واخد بالك أنت، حاجة غريب الشكل. الذين يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون إيه سيغفر لنا، زي يوم زي بني إسرائيل بالظبط. وهذا اللي قاله النبي، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى ولو دخلوا جحر ضار ده دخلتموه، فهنتبعهم في أفعالهم وفي أقوالهم وسوء تصرفاتهم. هذا هو الذي حل بهذه الأمة، والله هذا هو الذي حل بهذه الأمة، حل بهذه الأمة. فشوف القرطبي يقول إن ده بلاء ستبتلى به هذه الأمة، وده فعلا بلاء ابتلينا به، ونعيشه ونعينه ونسمعه ونراه كثيرا. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الإيه الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. اللي حصل اللي قعدوا حرفوا الكتاب وبدلوا وضللوا، نسوا أن الله أخذ عليهم عهد في هذا الكتاب أن يذكروا ما فيه، مش كده؟ أو الله أن يذكروا ما فيه وأن يقولوا الحق. وده ميثاق أخذه الله، بعض القرطبي يقول أخذه الله على كل الأمم وخاصة على أمتنا. أي كتاب بينزل ربنا سبحانه وتعالى بيوجه الخطاب لأهل هذا الكتاب أن لا يقولوا إلا الحق، أو الله أن لا يقولوا إلا الحق، وأن يبينوا الكتاب للناس، وأن يبينوا الكتاب للناس. أي كتاب نزل، أي كتاب نزل، القرآن عندنا تكونوا قوامين بالقسط شهداء، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. آيات في القرآن لا تعد ولا تحصى تدعونا إلى أن نقول الحق وإلى أن نبين الحق للناس ولا تكتمونه، نبين الحق للناس. أي كتاب، أي كتاب فيه عهد على من آمنوا به أن يفعلوا هذا. لكن للأسف الشديد كل أمة فيها الضلالية وفيها المنافقين وفيها المحرفين وفيها المبدلين، وده حتى في أمتنا. وأيضا هذا كلام قاله القرطبي، حتى في أمتنا أي رجل علم يعلم أن هناك مواثيق في القرآن ما أكثرها تدعوه إلى أن يقول الحق وإلى أن يبين الحق، ولكن يبقى شاهد ضلالية وهنجاصين، لم يقولوا حق ولا بيبينوا حق، بل بيقلبوا الحق إلى باطل والباطل إلى حق، وخلص القضية على كده. ولذلك شوف ألم يؤخذ عليهم إيه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، أدي واحد، ودرسوا ما فيه. يعني جاز يقول لك إيه أصلا مش مفهمناش ده، فمعنى درسوا أي فهموا عقل ما فيه، عشان ما جيش يقول أنا ربنا قال لي بقى الحق بس انا فهمتش الحكايه دي، فكل ده عذر له بيننا لله. انا ربنا قال له درس ما فيه، يعني فهم وعلم وفقه هذا الامر جيدا جيدا. البعض بيفصل يقول درس من معنى محر، فالله اخذ عليه ميثاق في التوراه الا يقولوا على الله الا الحق، فدرسوا ما فيه يعني محو هذه الآيات والنصوص حتى لا يقول الحق، حتى لا يقول الحق. بمعنى تقول درست الريح الأثر، درسته يعني ايه؟ محف. فلو أخذتها بالمعنى الأول فكأن الله يقول لا عذر لهم لأنهم فهموا ما جاء في الكتاب، ولو أخذتها بالمعنى الثاني تقول بعدما أخذ الله عليهم العهد والميثاق في الكتاب محوا هذه العهود وهذه المواثيق فبدلوا وحرفوا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك كان يقولوا أو ذكروا أثرا إن أي حمر يهودي يبقى عنده كتابين، كان يبقى عنده التوراة الأصلية اللي فيها الحق وعنده التوراة اللي بيلعب فيها مش شغال فيها على مزاجه، يدخل عليه الرجل وكلهم كانوا عارفين عالم ليه بالطبع بيرشيه. فإن كان له الحق هو فعلا له حق أخرج التوراة الصحيحة وهكذا كده هياخد حقه خلاص، وإن لم يكن له حق بس اداله رشوة يروح عامل إيه بقى؟ يخرج الكتاب الذي خطه بيديه فيجعله صاحب حق ومن يدفع فشغال خلاص فشغال. ولذلك هم عندنا ناس مش بقى عاملة كتابين، هو كتاب واحد قرآن واحد قرآن واحد، لكن يجيب الآية يمشيها على وجه لما بهم عايزين الوجه ده، ويقعد يمشيها على وجه ثاني لما بهم عايزين الوجه الايه؟ الوجه الثاني. اه والله اه والله كده عندنا رجزات رجزات شغالين كده أشذة في هذا المجال، في هذا المجال عايزها تمشي ازاي؟ ويمشيها خلاص على الوجه اللي يريح ايه اللي غضبانين على اليهود وجايب لهم ايات من القران تلعن ابو اليهود، ها رضوا على اليهود يجيب له ايات بتدعو الى العهود والمواثيق وان النبي عمل معاهم عهود، فانت عايزها ازاي؟ بس عادتك بس تؤمن عايزها ازاي؟ نلعن ابوهم ولا نمدحهم؟ ده عندنا وده عندنا وده شغلنا بقى خلاص شغالين كده شغالين كده. فللاسف فايضا العبث عندنا في المعنى والتفسير شغل شغل على مستوى شغل على مستوى خلاص. فهي نفس دول بقى كان عندهم كتابين، ولكن احنا عندنا تفسيرين تفسير بتاع الهوى والمزاج وتفسير بتاع الحق، والجو عايز ايه والحال عايز ايه نشتغله بس. وطبعا دول كتير وانت عارفهم، وراكم مش عارفهم دول كتير وانت عارفهم ماشي. لا حول ولا قوة الا بالله كارثة والله. ربنا يقول ودرسوا ايه؟ ودرسوا ما فيه. طب اللي باعوا الدين وخدوا الدنيا دول عندهم عقل، وزي ما شوف ربنا قال والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لا اله الا الله. اللي باع الدنيا ده واللي باعين الدنيا دول شكله منصب وعربية فخمة وسلطة وفلوس، كل ده عرض ادنى ولا مش عرض ادنى؟ والله عرض ادنى. والاخرة خير وابقى ولا مش خير وابقى؟ يبقى فعلا الدار الاخرة خير ها من الذين ايه؟ والله بس لمين؟ لمين؟ للذين ايه؟ يتقون يتقون. لو عنده تقوى هتبقى بالنسبة له الدار الاخرة خير، ما عندوش تقوى خلاص. ولذلك شوف اللي ميتين على الدنيا وباعوا الدين والله لا تقوى لهم، والله لا تقوى لهم، ولا يحل لأحد على وجه الأرض يقول عليه ها تقي ولا متقي يبقى خالف كتاب الله، خالف كتاب الله. فلا تقوى له ولا عقل له، لأن لما أقول لك أفلا تعقل فهذا يعني أنك قلت قولا أو عملت عملا يتنافى مع العقل، كأنك لا عقل لك. وهي الكلمة دي تيجي كده كأنك لا عقل لك. وزي ما بقول أفلا تعقلون، اللي عنده عقل وبيع الآخرة التي هي خير وأرض، ويشتري الدنيا التي هي عرض زائل لن ولم تدم لأحد، هي دامت لحد يبقى ده مغفل اللي مش مغفل ما عنديش عقل ما عنديش عقل خلاص ما عنديش عقل. هؤلاء هم الذين بدلوا وحرفوا، لكن ليس كل اليهود قد بدل وحرف. لا والله في منهم ناس فعلا تمسكوا بما جاء في الكتاب. كعبد الله بن سلام صلى الله عليه وسلم صار إليه ربنا الكفر الذي يجبونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. والذي هنا مهم، ولذلك في التوراة كانوا عارفين كويس أوي، ولذلك ربنا قال في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف أبناءهم حظي مش عارف ابنه يتطلع من 5,000,000,000 واحد، هم عارفين النبي بالضبط كده. فدي حاجة جبال. والنصارى كذلك، والنصارى كذلك، ولذلك كان مما بشر به عيسى وبشر برسول الله من بعد سواه. ولذلك سلمان الفارسي لما راح له اخر قسيس راح له اخبره قل له يعني اين اتلمس الحق؟ قال له انا هموت مفيش حق بعدي الا عند نبي هذا وقته سيظهر في بلده بين حرتين. شوف مكه بين خد بالك انت بين جبال حرتين بينهما نخل بلد وقعد بقى يقوله من اوصافه كذا كذا كذا كذا. وذلك كان من ضمن ما وصفه له وهو مذكور في التوراة والإنجيل بهذا انه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وظل سلمان ينتقل الى الحج من مخابيه اصروه بقى عبد واشتراه رجل من يهود الطائف. وبعدين على الاخلى فوق سمع اليهود اللي هو عنده جاء ابن عم الله قال انا سمعت قد ظهر رجل في قريش يدعي انه نبي. فسلمان يقول كدت ان اقع وبدور على ده وينزل ويسأل وصاحب الارض واللي ملكه ده يغضب فينهار وين يظل كده يتسمع اخبار النبي ويجي فيه وروح خارج بقى واحمل معه تمرا وطعاما حد يوصل للنبي. كل ما يعني بلغني من أنك وأصحابك فقراء، أنك وأصحابك ها فقراء، فجئت لكم بطعام صدقة. فأجي يصلي لها صدقة فيروح صدقة. فقلت يا ذا له مثل بطعام وقل له هذا الطعام صدقة. سلمان يقول فدعا أصحابه وقال كلوا ولم يمد يده مكلش. قلت فذهبت ثم أردت بشيء آخر وقلت هذا لك ولأصحابك هدية. فنادى على أصحابه وقال كلوا فمدوا أيديهم ومد يدهم. يبقى هو فعلا لا يأكل الصدقة ويأكل إيه؟ يبقى عارفين ولا مش عارفين؟ يبقى في ناس فعلا فعلا تمسكت مما جاء في الكتب وآملت من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا ما نفاش هذا عن اهل الكتاب عن اليهود والنصارى. قال منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يبقى الكثرة في 60 داهية خربالة الفالة وفي قلة ربنا انها مقتصدة معتدلة. ناس فعلا فعلا تمسكت من جاء في الكتب وآملت من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا ما نفاش هذا عن اهل الكتاب عن اليهود والنصارى. قال منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يبقى الكثرة في 60 داهية خربالة الفالة وفي قلة ربنا انها معتدلة. ولذلك ساقها اعتدالها هذا الى ان آملت ها برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رسول عبد الله بن سلام ورقة بن نوفل وكان الاصراميا. يبقى فيه وفيه لكن في القلة فيهم. فجاء قول الله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. الذين يمسكون ما قالش يمسكون. القراءة اللي عندك بالايه بالتشديد يمسكون؟ قالوا لأن أي كتاب فيه من التعاليم الكثير، فاللي يناسب هذه الكثرة صيغة المبالغة اللي هي ايه؟ يمسكون. لذلك انت عندك في القرآن كم أمر وكم نهي؟ ها؟ يبقى تمسك ولا تمسك؟ تمسك لازم تاخد كل هذه الأوامر وكل هذه النواهي، كل هذه الأوامر كل هذه النواهي. ربنا يقول والذين ايه؟ يمسكون. شوف يمسكون بالكتاب، بالكتاب. طيب يمسكون بالكتاب يبقى هياخد كل ما جاء في الكتاب من عقيدة وشريعة اللي هي افعل ولا تفعل، ولا اشمل كل العبادات اللي منها قال الصلاة. فلما خص الصلاة بالذكر واقام الصلاة، واقام الصلاة ده احنا بنسميه في عرف البلاغة واللغة العربية التخصيص بعد التعميم. القرآن يعمم وبعدين يفصلك شيء من هذا التعميم بالذكر، بالذكر كما قال الله سبحانه وتعالى إن كان عدوا لله وملائكته. طب داخل ملائكته اللي هم ايه؟ كل الملائكة. ونرجع بس وجبريل وميكائيل. طب ما هي دي وملائكته؟ مش داخله في الملائكة، مش داخلين في الملائكة اللي هم غير الملائكة. يبقى عمل ايه؟ بعدما عمم فصل. ده عرف البلاغة يقول لك التخصيص بعد التعميم لابد ان يبقى له حكمة وغرض. من الحكم بقى والاغراض بيان مدى اهمية هذا الخاص. فلما اقول وجبريل وميكال تفهم ان جبريل وميكال دول ليهم ايه؟ ها؟ اهمية خاصة كده، وضع خاص، وضع خاص. وده اللي عمله ربنا لما حدثنا عن الشيطان ويصدكم عن ذكر الله. او ذكر الله ده ايه بقى؟ صيام ذكر الله، الحج ذكر الله، الصلاة ذكر الله، التسبيح ذكر الله، التوحيد ذكر الله، مش كل ده ذكر الله؟ العلم اللي احنا فيه ده ذكر الله. ربنا يقول يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طب ما الصلاة داخلة في ذكر الله، ذكر. فعايز يقول لك ان الشيطان عمله معاك ان يصرفك عن ذكر الله وخاصة الصلاة. يبقى الصلاة دي اهم حاجة عنده، عشان تاخد بالك من الحتة دي. يبقى الصلاة دي اهم حاجة عنده. كذلك الامر الله لما قال والذين يمسكون بالكتاب، قالوا اهم حاجة تمسك بيها مما ورد في الكتب، لان ما خلا كتاب من الامر بالصلاة. اهم حاجة تمسك فيها تكون ايه؟ الصلاة. فقالوا اقاموا الصلاة، يبقى خصها للإشارة الى ايه؟ الى اهميتها، الى اهميتها. ولذلك سبحان الله العظيم الاسلام عندنا اللي كان بين اهمية الصلاة وجعلها عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فعشان تاخد بالك وتفهم اهمية الايه؟ اهمية الصلاة. عشان اللي بيسيب الصلاة ويروح يشجع كورة ها يتفرج على فن والخيبة اللي حل علينا دي ها، فتفهم مدى اهمية الصلاة. يبقى يمسكون بالكتاب وخاصة بقى ها اللي هي الصلاة ده، واقاموا الصلاة، واقاموا الصلاة. دول اجرهم وحقهم يضيع عند الله؟ قال لا، قال انا لا نضيع اجر المصلحين. خد بالك بقى، حط تحت المصلحين دي 50 خط. اهل العلم يقولوا ايه بقى؟ والله ربنا يكرمهم، يقولوا ايه بقى؟ والكلمة دي جت عندي على وجيعة هقولها لك. يقولوا ايه بقى؟ انا لا نضيع اجر انا لا نضيع اجر ليه؟ المصلحين. قالوا طول ما انت ممسك بالكتاب والمنهج فانت مصلح. تبعد عن الكتاب والمنهج لا يمكن ان تكون مصلح، حتى لو عملت كبارث، وحتى لو سفلت شوارع، وحتى لو فحرت الترعة، وحتى لو زرعت ارض، مفسد برضه، مفسد برضه. لانه لا يوصف بالصلاح بنص القرآن بقى الا من تمسك بالكتاب. يبقى اللي تارك للكتاب هل يصح ان يكون مصلحا؟ ده اللي قاله اهل العلم، مش ده بقوله، ده اللي قاله اهل العلم، ان كل تارك للكتاب لا يسمى مصلحا مهما كان سعيه في الدنيا. مبقاش اسم مصلح، مبقاش اسم مصلح. ليه؟ لانه خدها قاعدة كده، حتى ولئن اصلح في جال يكون ايهما اشد وهو تارك لكتاب الله، صلاحه ولا فساده؟ هو لما ابني كبري وافتح كباريه، لما اشق ترعه وافتح خمار، لما ازرع حته ارض وافتح اوبرا، قول لي بقى بمقياس الصلاح والفساد كده، السابق الصلاح ولا الفساد؟ انت خايف تتكلم يا خبر ابيض. ده حق والله، ده حق، وبحلف بالله ده حق، والله هذا حق. يبقى انا بقولها بمن يفيه ان فعلا كما قال اهل العلم وبنص القران اهو، ان لا يمكن للمرء ان يسمى مصلحا الا اذا كان ممسكا بالكتاب. ايه الممسك بالكتاب؟ هو مفسد مهما كان سعيه في الدنيا. ليه؟ لان بكل المقاييس سيكون فساده اكبر واعلى واشد من صلاحه. كفايه تعرف لكتاب الله انت عايز ايه؟ كفايه تعرف لكتاب الله انت عايز ايه؟ خلاص؟ تيجي ايه بقى في حيره. واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم. الكلام هنا عن ايه؟ طب نطقنا الجبل، القران هيدخلنا في قصه. طب القران لسه كان بيتكلم عن اللي ترك الكتاب واللي تمسكوا بالكتاب. ايه علاقه اللي تركوا بالكتاب وتمسكوا بالكتاب بالقصه اللي جايه؟ واذ نطقنا الجبل، وهي قصه تعلق بني اسرائيل بالارض، فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم، خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه. مش كده؟ القصه حكايه هنقولها وقعت لبني اسرائيل. طب السياق السابق، واحنا قلنا ان القران مبني على الوصل، يعني كل ايه بتكملها التي بعدها. خلاص؟ فاذا كان هذا الامر كذلك، طب القران بيتكلم عن قوم من بني اسرائيل هم الاكثريه. خلاص؟ تركوا الكتاب واخذوا عرض هذا الايه؟ الادنى، وقالوا سيغفر لنا. وبعدين قله هم الذين يمسكون بالايه؟ بالكتاب. ولو ربنا وصفهم بالصلاح. فالكلام حلو. طب ايه علاقه ده بالقصه اللي جايه معانا دي؟ وايه اصل القصه دي؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان هيكون لينا لقاء باذن الله تعالى في خطبه الجمعه القادمه في مسجدكم هذا ان شاء الله وقال. مبسوط؟ مبسوط؟ ثواني ثواني. نعم. ايه؟ كل العقل العقل والله يا حاج احمد القران جاوبك وريحك، القران جاوبك وريحك. القلوب لا يعقلون به. فالعقل قوه معنويه موجوده داخل القلب، داخل القلب. وعشان كده كان هو القلب هو الملك للاعضاء والمسير لها. ولذلك النبي وصف القلب: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ليه؟ لان القوى العاقله داخل القلب، مش في الدماغ كما اعتقد البعض، لا، داخل القلب، داخل القلب. ومن هنا اي جارحه بتاخذ اوامرها من القلب، عشان كده صار القلب ملكا. يعني عينيك بتبص، بلاش انت يعني، عينيه هو اللي بتبص عشان ما تبقاش انت بصيت لي هو. فواحده عريانه معديه من يقول احنا نفسنا مش لابسين، خلاص؟ فبص وعينه جت عليه في ثن في ثواني معدوده العين تروح نقله للقلب خلاص. ليه؟ لان جواه القوى العاقله. اعمل ايه؟ القلب بقى يقول لها اقفلي تقفل بحلائي تبقى احلى. وعشان كده فعلا مضغه اذا صلحت صلح الايه الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فاي جارحه. ولذلك اهل العلم لما كنا بنفسر قال الله سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فانت عندك حاجه اسمها وسائل التحصيل، وعندك حاجه اسمها او الات التحصيل، وعندك اله اسمها اله التمحيص والادراك. الات التحصيل اول وعيات في المقدمه كده السمع والبصر، تسمع وتشوف فخدت. الات التحصيل دي تدي لمين؟ تدي للقلب. ولذلك علشان نعلم بقى قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طب عشان نعلم قال وجعل لكم السمع والابصار والافئده. الافئده اللي ايه؟ قلوب. فالسمع والابصار ياخذ ويدي لمين؟ القلب. ولذلك اذا تعطلت القوى العاقله في القلب حتى لو معاك سمع وبصر مش زي المجنون، هتبقى فاقد للعلم. ولو تعطلت الوسائل حتى لو معاك قلب هتفقد العلم. فهات واحد اجعله بلا سمع ولا بصر تعلمه ازاي؟ لا بيشوف ولا بيسمع. ولذلك مفيش مشكله لو فقدت اله وبقيت معك اله، يعني لو مفيش سمع يعوضك البصر، ولو مفيش بصر يعوضك السمع. طب ولو مفيش الاثنين هتعلم ازاي؟ لا سامع ولا بصر. لا سامع ولا بصر. خلاص؟ هتقول هشاور له وما بيشوفش. هاي هتقول هقول له ما بيسمعش. فهتقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بس. فدي وسائل في وسائل تحصيل او وسائل تمحيص وادراك او وسيلة تمحيص وادراك، وهي القلب او القوى العاقلة الموجودة داخل القلب. ماشي يا حاج احمد؟ طبعا الاخ بقى اللي بعت لي هذه الورقه واني هو يعني في فتاه منتقبه وهو يريد ان هو يتزوجها، وبعدين والده رافض لان بالعربي والده وعايز له فتاه على الموضه، واخد بالك انت على الموضه. فبيقول طيب انا اعمل ايه؟ اطيع ولا اتزوج الفتاه دي؟ ادخل القاعده الشرعيه المعروفه انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كون يقول لك سيب المنتقبة واعتراضك لكونها منتقبة وملتزمة، وعايز لك واحدة متبرجة فأب منحل. وبقول لك بلي فيه بس هو انت تقولها له، لا تبقى قليل الادب. لكن انا اقولها له بحكم الشرع هو أب منحل، هو أب منحل فلا يطاع في انحلاله. يبقى انت مطالب بحاجتين، رقم واحد لن تطيعه، ورقم اثنين ان تصاحبه معروفة. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. تتعامل معاه بقى مش تروح البيت تقول له الشيخ قال عليك بقى انت منحل، وانا بقول لك انت راجل منحل. ساعتها انا هقول لك انت قليل الادب. لكن هو بحكم الشرع منحل، انا اقول له ده لكن انت بتقول هلبوس. خلاص؟ فبقول هو لا يطاع في هذا ان شاء الله. ولو تزوجتها بغير ارادته لا حرمة عليك، وبقول لك من اليوم ولا شيء عليك. ولو قال لك غضبت فلا تخشى من غضبه هذا، ولكن عليك ان شاء الله تعالى ان تصاحبه بالمعروف وان تطيب خاطره عسى ان يرضى وان يلين. اسال الله ان يهدي قلبه لك ولله رب العالمين. امين يا رب. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.